تسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. من اللي قاله؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشكال. أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ وغانم فهم معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم، فقرن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وش الفرق بينه؟ هذه تتعلق بالمشيئة أو تتعلق بالعلم أو أن المشيئة تكون من جانب الله أو لا، يعني ثم لا يجوز أن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني ساوينا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة. وأما العلم فهو يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشيء من إن كان مستقبل ومن عند الله عز وجل أو إذا أخبر من التكليف. طيب في شيء يعني؟ نعم، يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائزة، نعم، الأمور الخبرية جائزة. ليه؟ من جاءت نائم؟ ولا يشاء إلا أن يشاء الله. الحمص وأنا لا يشاء الله. الجواب الحقيقة ما قرر رحمة الله. العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا الشهر أمطار؟ يجوز نقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول ما يعلم هذا. لكن لو سألنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين؟ إنما ندري، نقول الله ورسول العالم، لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من سلسة. ولهذا الصحابة عندما تشتبه عليهم المسائل أين يذهبون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبها لهم. نعم، نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني هذا إتيان شرعي، قسمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه يؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ ما يمكن. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم كل بعد ما تفصل يوصد هنا من سريع العلم بأنواع من السريع. وإما تفل الأمور لأن ما من أمر حادث إلا وفي حكم بالرسول إلا وراه حكم من أسوأ الرسول. كل أمر حادث لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوأ الرسول، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينا. لكن الذي يخشى تطبيق هذا على أسوأ الرسول، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلى يوم القيامة إلا وقد علم حكمه في السابق فيه. إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قياسا. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا وكل شيء.